بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات مع سنبلة من سنابل النصر لإخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. هذه السنبلة هي في إصلاح الذات والبدء بالنفس وتغييرها حتى يتغير ما حولنا. متى ما بدأنا أيها الإخوة والأخوات بإصلاح ذواتنا وتغيير ما بداخلها، فإن الله تعالى سيغير ما حولنا، سواء كانوا أسرة وأفرادا وجيرانا وهكذا دولا. المهم أن يبدأ التغيير منك أنت، وأن لا نعلق الأخطاء على غير من الناس. فلان يحمل الأخطاء على غيره، والآخر يحمل الأخطاء على غيره، وهكذا كل يلقي بالتبعة على الآخر ثم تضيع القضية. ولكن السنبلة الحقيقية في نصرة إخواننا أن يبدأ التغيير منك أنت ومنك أنت، حتى يأتي النصر، حتى يأتي النصر. ولذلك الله عز وجل يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا تغيرت أنت غير الله عز وجل حالنا، من حال الضعف إلى القوة، من حال الذل إلى العزة، من حال الفقر إلى الغنى، وهكذا. ويقول الله عز وجل: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. لا يغير الله تعالى نعمة حتى نتغير. فإذا تغيرنا، سواء كان هذا التغير سلبيا أم إيجابيا، فإن التغير سيحدث سلبا أو إيجابا. ولذلك من أراد أن ينصر إخوانه المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها فليبدأ التغيير من نفسه. أسائلكم أيها الإخوة، ما حالنا مع أعظم شعائر الدين بعد التوحيد، ألا وهي الصلاة، الصلاة عموما وصلاة الفجر خصوصا، ما حالنا معها؟ كيف ينصرنا الله عز وجل والمساجد تشتكي من قلة المصلين في بعض مساجدنا؟ ما حالنا أيها الإخوة في هذه الصلاة التي كانت هي آخر وصية محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة ويقول: الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم. إذا أردنا أن ننصر إخواننا فلننصر ديننا ولنغير أنفسنا. ما حالنا أيها الإخوة في متابعة الأفلام عبر القنوات الفضائية المنحرفة؟ كم نسبة المشاهدين لتلك القنوات؟ هل من المناسب أن نلعن العدو في النهار ونتابعه عبر قنواته، قنوات الرقص والمجون، في الليل؟ أهكذا نغار على أعراض المسلمين ودمائهم وأشلائهم بمثل هذه الترهات وتلك المتابعات؟ يا ترى ما حالنا مع الربا؟ وكم نسبة المسلمين الذين يتعاملون بالربا ويتعاطونه؟ إذا أردنا أن ننصر إخواننا فلننصر ديننا، فمتى ما نصرنا ديننا جاءنا النصر. ولذلك نقول إن من سنابل النصر ووسائل النصر لإخوانك هي أن نعود إلى إصلاح ذواتنا، وأن نقيمها على الصراط المستقيم الذي رضيه الله عز وجل لنا. وهناك أقول لكم: أبشروا بالنصر والتمكين كما وعد ربنا عز وجل. أسأل الله لكم التوفيق والسداد، وأن يعيننا لإصلاح ذواتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.